وتنقص من شعر الرأس والأجفان؟ قيل لأن الشعر فيه ما يكون طبيعيا من أول خلطة اللثة وسائر شعر البدن، والأول يكون من قوة الحرارة الأصلية والثاني من قوة الحرارة الخارجية، فلا جرم نقصت بسببه الشعور الأصلية وقويت الشعور العرضية. فإن قيل فلما كان الشعر في الإنسان في الجزء المقدم أكثر منه في الجزء المؤخر وباقي الحيوانات بالعكس؟ قيل لأن الشعر إنما يكون حيث تكون الحرارة قوية ويكون تحلل الجلد أكثر، وهذا في الإنسان من في ناحية الصدر والبطن، وأما جلد الظهر فمتكاثفة، وأما ذوات الأربع ففي الخلف شعورها أكثر لأن البخار فيها يرقى إلى الخلف، وأن تلك المواضع هي التي تلقى الحر والبرد فتحتاج إلى وقاء أكثر. فإن قيل فلما كان الرأس بالشعر أحق الأعضاء ونباته عليه أكثر؟ قيل لأن البخار يتصاعد ويطلب جهة العلو إلى فوق وهو الرأس، ولا تستطيل هذا الفصل، فإن أمر الشعر من السميات والفضلات وهذا شأنه، فما الظن بغيره من أجزاء الأصلية؟ فإذا كانت هذه قليلا من كثير من حكمة الرب تعالى في الشعور ومواضعها ومنافعها، فكيف بحكمته في الرأس والقلب والكبد والصدر وغيرها؟ ولا تفجر من ذلك، فإن الخلق فيه من الفقه والحكم نظير ما في الأمر، فالرب تعالى حكيم في خلقه وأمره، ويحب من يفقه عند ذلك ويستدل به عليه وعلى كمال حكمته، ويستدل به عليه وعلى كمال حكمته وعلمه ولطفه وتدبيره. فإذا كان الرب تعالى لم يضع هذه الفضلات في الإنسان سدى، فما الظن بغيرها؟ طيب. ونحن نذكر فصلا مختصرا. طيب، بارك الله فيك. هذا يعني في تتمة الحديث عن الشعر، وابن القيم رحمه الله ما ترك شيئا في جسم الإنسان من الشعور إلا ذكره يعني، وفصل فيه وتكلم عنه حتى عن أحوال الناس. وهو ذكر، يقول لك في بعض العبارات تحتاج إلى بيان. فإن قيل فما العلة في الكوسج؟ قيل برد مزاجه ونقصان حرارته. المراد بالكوسج الذي لا يطلع له أو لا يخرج أو لا يكون في وجه شعر، الذي لا يظهر في وجه شعر، لحية والشارب، هذه يسمى الكوسج، يعني مثل الأمرد. هو قال هنا أيضا عبارة أخرى لما تكلم عن الصلع، قال فإن قيل ما سبب الصهوبة؟ يعني كون الشعر يميل إلى الشقرة، يعني أشقر اللون، هذا المراد بالصهوبة، يعني ما بين السواد والبياض. أيضا من العبارات اللي ذكرها قال فما العلة في انتصاب شعر الخائف والمقرور؟ المقرور هو الذي أصابه البرد، إذا اشتد البرد يقف شعر الرأس وشعر الجلد. طيب، عموما هو الكلمات يعني واضحة، يقصد به لما قال شعور الخصيان، يقصد به المخصي الذي رضت خصيته، كانوا يرضون خصية المماليك حتى تزول عنه الشهوة ويبدأ يعمل بقوة ونشاط، كما يفعلون ذلك حتى في بعض الحيوانات، يعني بعض الحيوانات يخصونها، ذكور الحيوانات، حتى تكون أقوى وأنشط وأكثر لحما. نعم. طيب، شوف الآن سينتقل أيضا إلى فصل آخر، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى ونحن نذكر فصلا مختصرا في حال الإنسان من مبدئه إلى نهايته، لنجعله مرآة له ينظر فيها قول خالقه وبارئه ومصوره، وفي أنفسكم أفلا تبصرون.